قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن له الذئب وأنتم عنه غافلون لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجيء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى فأرسلوا والدهم فأزلي ذلوه قال يا بشر هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون والله عليم بما يعملون والله وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ وكانوا فيه من الزاهرين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أو نتخذه ولدا

هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صلى الله عليه وسلم ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وأخرى من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم.